بيان للناس وهدى وعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى لأنفسكم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح منه وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذوا منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أحسنتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصالحين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تقعوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فلما أتى قتل انقلبوا على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله رب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله رب المحسنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولنحصن الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه قد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذه الآيات رجعت الآن في سياق غزوة أحد كذلك بعد ما ذكر الآيات هذيك يمكن هذيك ما لها يعني فرجع كذلك إلى غزوة أحد الذي ذكر من قبل ذلك يتبوأ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا هم الطائفتان منكم تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. بعد ذلك قال يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا ما له علاقة بغزوة بدر. ثم دحين رجع قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وهذا يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن يعني قد جرى مثل ذلك لأتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فحصل بينهم وبين الكفار والمشركين وبين أعدائهم قتال فحصل بعض الانتصار لبعض الكفار وبعض المشركين وأنتم كذلك وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قد حصل بعض الانتصار لكفار قريش فقتلوا منكم 70 والرسول كذلك شج رأسه وكسرت رباعيته فهذا يعني ولكن العاقبة لمين؟ العاقبة بعد ذلك للمؤمنين ولله يعني ما يكون دائما وهذا فيه مصالح فائدة أولا ليظهر المؤمن الصحيح من المنافق هذا فائدة أما إذا كان دائما المسلمون هم يقتلوا الكفار والمشركين ما يصير ما يبان المنافق من الايه لا فلأجل ذلك يقول في هذه الآيات هذا وهذا قد حصل للأنبياء قبلكم وأنتم كذلك سيروا في الأرض تنظروا مثلا قوم عاد وقوم ثمود ومثلا فرعون إيش تسلط على المؤمنين في الآخر بعد ذلك إيش حصل أهلكهم الله أهلك الله عاد وأهلك ثمود وأهلك فرعون بعدما تسلطوا على المؤمنين وآذوهم حتى بعد ذلك قال يعني انهم ورثوا امان وهذا معناه قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبل فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يعني لا يكون فيكم شيء وهذا معناه يقول تعالى مخاطبا عباد المؤمنين لما اصيبوا يوم احد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن اي جرى نحو هذا على الامم الذين كانوا من قبلكم من اتباع الانبياء ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ولهذا قال فسيروا في الارض يعني سيروا روحوا الى جهة يعني العلا تجد ايش حصل عليهم؟ اهلكهم الله هؤلاء. مصر نعم اهلك الله فرعون وقومه، كذلك قوم لوط كذلك هذا. والان في هذه المره حصل ان بعض الكفار وبعض المشركين نعم تعدوا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا منهم 70، منهم حمزه رضي الله تعالى عنه، وكان القتلى اكثرهم من الانصار، يعني المهاجرين قليل، حتى بعض التفاسير يقول انهم 4 بس من المهاجرين، 70 يعني معناه يعني 66 كلهم من الانصار. وهذا قد خلت من قبلكم سنن غسيلة في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ايش كان عاقبة المكذبين؟ الذين كذبوا نوحا والذين كذبوا هودا والذين كذبوا صالحا والذي كذبوا موسى، ان اهلكهم الله وحصل النصر لعباد الله المؤمنين. وهذه المره وانتم يعني مر عليكم انكم انتصرتم على قريش في بدر وقتلتم 70 واسرتم 70 مع قله عددكم وكثره عددهم، فما النصر إلا من عنده. وهذا بسبب أن البعض من المسلمين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا بيان للناس، هذا اسم إشارة عائد على القرآن، هذا يعني هذا القرآن أو القرآن بيان للناس، مثل هذا نقول القرآن بيان للناس، بيان يبين لهم الأحكام كلها الشرعية، الحلال والحرام وغير ذلك، وهدى ويرشدهم كذلك، وموعظة يعني زجر على المعاصي، لأن الإنسان يقرأ أن الله أهلك الكافرين وأهلك المكذبين فهو يعترف بذلك ويترك هذه الأشياء. وهذا معنى هذا بيان، يعني هذا القرآن بيان يبين جميع الأحكام الذي يحتاجها الإنسان في هذا القرآن المجيد، وكذلك وهدى يشير إلى هذا، وموعظة يعني يزجره عن المعاصي. لمين؟ لكن قال للمتقي، مو لكل إنسان. مين هو المتقي؟ المتقي المنتهي أمر الله المستنير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا، يعني في هذه المرة صار هزيمة وصار قتل فيكم، يعني لا يجعل هذا فيكم أنكم تهنوا وتضعفوا، لا، عيدوا الكرة وقاتلوا هؤلاء الكفار والمشركين فإن النصر لكم، إما الآن وإما المستقبل. النصر للمؤمنين، لا الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين دائما، إنما في بعض المرات يحصل مثل ذلك، وهذه عادة يعني عادة الدنيا. ولأجل ذلك كم مرة يعني حصل بعض الكفار يحاربوا المشركين ويقتلوا منهم، وأنتوا هذه مرة حصلت هكذا، وسبب في ذلك أنه في هناك مخالفة، أن الرماة الرسول جعلهم على جبل الرماة وقال لهم إن رأيتونا يعني أكلونا أكلا فلا يبرح أحد منكم مكان. فلما حصل الانتصار للمؤمنين ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرماة تركوا أمامهم، وكان خالد الوليد في ذلك الحكم كادرا، رأى الجبل ليس عليه أحد وطلع من على الجبل وكانوا هم أسفل وصار يرمين، فكان سبب الهزيمة، وصار حتى أن بعضهم يعني بعض المؤمنين قتل بعض المؤمنين، يعني جابر بن عبد الله والده قتلوه وهم يظنون أنهم لذلك يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم من هذه الأشياء من القتل ومن الجراحات وغير ذلك، وأنتم الأعلون، يعني مين؟ المؤمنون الأعلون، أنتم يا أيها المؤمنون الأعلون، لكن بشرط إن كنتم مؤمنين، بهذا الشرط، يعني كأنه معناه إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، وحذف أي جواب الشرط، الترتيب يعني دائما إن الشرطية لازم كلها جواب، تقول مثلا إن يشاء يذهبكم ويأتي بخير، إن يشاء يذهبكم، فين جواب الشرط؟ يذهبكم، موجود. فهنا دحين يعني أنتم الأعلون، يعني إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، ولكن لما كانت مقدمة ما يدل على الجواب حذف الجواب، جواب الشرط، يعني إن كنتم مؤمنين فأنتم العدد، فإذا النصر يكون بالإيمان، لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد ولا بكثرة الجيوش. وأصحاب رسول الله لما ذهبوا إلى الشام وإلى هذا يعني قاتلوا وانتصروا على الكفار وعلى المشركين بالإيمان، وعليهم أن يستعدوا بما يستطيعون من الأسلحة، وأعدوا لما استطعت من قوة ومن رباط الغنم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن يمسسكم قرح، خطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إن يمسسكم قرح، إيش معنى القرح؟ يعني جراحات، معلوم أن الإنسان لما يقاتل لابد يضرب راسه ويضرب بطنه ويشق بطنه، إن يمسسكم قرح، هذا معنى القرح، معنى الجراحات، وكذلك إن مس بعضكم طائفة منكم القتل، يعني بعض منكم قتل والبعض منكم أصاب، فعدوكم كذلك أصابه هذا، يعني ليس المؤمنون ما قتل ولا واحد من المشركين، برضو المشركين قتل منهم جماعة وأصيبوا بجراحات، المؤمنون أصيبوا بجراحات وأصيبوا بعض طائفة منهم بالقتل، كذلك هؤلاء الكفار أبو سفيان وجيشه كذلك أصيبوا بجراحات وبالقتل، وهذا معناه إن يمسسكم فرح فقد مس القوم فرحا، يعني إن يمسسكم أيها يا أيها المؤمنون ويا أصحاب رسول الله في غزوة جراحان فقد أصاب كذلك نعم كفار قريش كذلك يعني جراحات وأصابهم قتل كما أصابهم فقد مس القوم فرحا. ليه قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني مرة يدير يعني ينصر المؤمنين على الكافرين ومرة كما حصل في بدر في بدر فإنكم أنتم انتصرتم على قريش وقتلتم 70 وأسرتم 70، الآن المسألة صارت بالعكس وهم قتلوا منكم 70 وشجوا، والسبب في ذلك أن فيه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الرماة تركوا أماكنهم، لأن الرسول لما ذهب إلى أحد هناك جعل الرماة وهو 50 رجلا على الجبل، وهو معروف الآن جبل الرماة جبل صغير نعم، وجعلوا أمورهم على هذا وكانوا 700، فابتدأت الغزوة فانتصر الرسول وأصحابه على قريش، ثم بعد ذلك بعضهم قالوا يعني إنما الرسول يريد أن نحفظ ظهره والآن إخواننا يجمعون الغنائم ونحن نجلس هنا، فتركوا أماكنهم. فلما تركوا أماكنهم انتبه ذلك يعني خالد بن الوليد أن الجبل ليس عليه شيء، ولذلك الله عاتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال منكم من يريد الدنيا، يعني يريد الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد يختبركم، ليس الابتلاء معناه الاختبار فهذا معناه ولا تهوى إن يمسسكم قرح فقد وتلك الأيام نداولها بين الناس، مرة قد يعني يحصل انتصار للكفار على المؤمنين ومرة هذا ليه بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، يعني يعلم علما غير الأول، لأن الله أول ما خلق الخلق قال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلق، فجرى القلم هذا يصير مؤمن، هذا يصير كافر، هذا يصير غني، هذا يصير فقير، هذا له أولاد، هذا له مال، كل هذا مكتوب والله يعلمه قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق آدم بآلاف السنين. بعد ذلك لما يصير في الدنيا هنا بعد ذلك يظهر، يظهر لله بظهور ثاني ويظهر للمؤمنين فلذلك في مسألة أخر ظهر أن البعض الذين خرجوا هذا ما كانوا مسلمين تمام، كان فيهم شيء من النفاق، لذلك بعضهم فرق ولذلك وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ويصير منكم شهداء، إذا كان دائما المسلمون هم الذين ينتصرون على الكافرين ويقتلونهم فيصير ما في شيء، الشهادة مرتبة عظيمة هذه والله قال في نفس هذه السورة نعم يا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالشهادة مرتبة عظيمة جدا، حتى أن هؤلاء الشهداء لما ماتوا ودفنوا بثيابهم وبدمائهم وأخبر الرسول أن يبعثون يوم القيامة يعني بدمائهم وهذا الدم يصير رائحة كرائحة المسك، ولما رأوا ما أعد الله لهم من النعيم قالوا يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نقاتل فنقتل في سبيل، فقال الله لا الموت لو أحد يموت مرة واحد ما أحد يموت مرة، فقال إذا اخبر أصحابك، فأنزل الله تعالى هذه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم، وأخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن أرواحهم في حواسل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، في النهار كده في الجنة في البساتين وفي الليل تأوي إلى قناديل، ونهارا يوم القيامة تعود أرواحهم إلى أجسادهم ويقومون اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، ولذلك كان يتخذ فصار الآن قتل من أصحاب رسول الله 70 شهيد ولهذا وليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، من الظالمين؟ هؤلاء الكفار المشركين الذين تعدوا حتى الرسول ما سلم من شرهم وهذا معناه والله لا، ثم قال وليمحص الله الذين يعني ليظهر للناس من المؤمن الصادق ومن المنافق، التمحيص معناه زي واحد مثلا عنده ورقة ولا عنده دينار يجيب له واحد قطعة يقول له هذا جنيه ما يشتري الصادق، أول يختبروا أبدا يختبروا أبدا لحد واحد يدي السؤال بالله ما يشتري خلاص لا أول يختبروا هل هو ذهب ولا الله كذلك يمحص يعني ليظهر للناس مش يظهر الله مطلع يعرف أن هذا مؤمن هذا كافر هذا علم قال لكن برضو يظهر هنا في الدنيا يظهر علامة أن هذا كان منافق وهذا كان مؤمن وهذا كان شهيد، وهذا معناه ولمحص الله الذين آمنوا، وبصره بعضهم لمحص الله الذين آمنوا ليكفر ذنوبهم، نعم ناس يكون عندهم ذنوب فإذا قاتلوا في سبيل الله أجروا على ذلك، فإذا كان عنده ذنوب غفر الله له، وإذا كان ما عنده ذنوب يزاد درجات هذا فسره يعني كثير بهذا التصرف. ويمحق الكافرين يعني ايش؟ يعني يذلهم، لان الكفار لما انتصروا في احد يرجع الى مكه مبسوطين مبسوطين جدا، فهذا سيثير عندهم غرور. والله نحن انتصرنا على محمد واصحابه هذه المره قبل سنه هم انتصروا عليهم، فيصير ايه يعني بلكن يقول والله نحن ديننا احسن من دين محمد، شوف الله كيف نصرنا هذه المره وقتلنا 70 منهم. فإذا فكر هذه الفكرة، وإذا به بعد ذلك يجيهم عذاب من أنواع العذاب، إما أن الله ينصر رسوله، وإما يجيهم عذاب كما لما دعا عليهم الرسول في الآخر وصار إيه يعني الجد والقحط في مكة، حتى الواحد منهم يعني إذا فتح عينه يشوف الدخان من الجوع. فلذلك يعني وكأي من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانت، حتى أن بعض ذلك الذين أسلموا وردهم إلى هنا كانوا رجعوا وصاروا يدخلهم في الطرق، راحوا جهة اليمن هناك أي تجارة خارجة لقريش ينهبوها، فرجعوا للرسول قال خذهم عندك ما نبغاهم عطر تجارتنا. وذلك ولهذا معناه ويمحق الكافرين يعني يصيبهم ايه بالفخر والابتهال، احنا انتصرنا على المؤمنين وفعلنا بهم كذا وكذا، فبعد ذلك يكبر عذاب ويهلكهم الله. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، وهنا ام بمعنى بل يعني استفهام انكار، يعني هل تظن واحد يدخل الجنه كذا بلاش؟ لا لابد ايه في اختبار هناك. أم حسنتم يا أيها المؤمنون ويا أيها أصحاب رسول الله تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لابد إيه يظهر إيه الدلالة على أن هؤلاء مؤمن، هذا مؤمنا وهذا منافق وهذا كافر وهذا آل. ويعلم الصابرين، يعلم مين المجاهد الحقيقي، ويعلم هؤلاء لما الآن أصيبوا نعم بالجروح وبالقتل لازم إيه، والصبر له إيه مكانة جدا في الإسلام، ولذلك الصبر له زي ما قلنا الصبر له ثلاثة مقامات، الصبر يعني على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على أقدار الله، يعني الشخص يصاب بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده فيصبر على ذلك ويقول كما قال أولما أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم ما أصابكم المصيبة قال فبما كسرت أيديكم ويعفو عن كثير. فلأجل ذلك هنا يقول إيه يعني ويعلم الصابرين. ثم بعد ذلك الله يعني يعاتب عباده المؤمنين، لأن الرسول لما أراد يخرج إلى غزوة أحد شاور أصحابه بعدما صلى الجمعة وخطب الصحابة ماذا تريدون، يعني هل نخرج إليهم أو نبقى، ومعلوم أن عبد الله بن أبي بن سلول من كبار إيه الأنصار وهو يتظاهر مسلم وهو في الحقيقة منافق، فقال لا يا رسول الله نحن ما نخرج نقعد هنا في المدينة، فإذا جلسوا هناك جلسوا شرما يعني يكون في برد وفي شدة، وإذا جاءوا إلى المدينة يريدوا أن يدخلوها ضربناهم وحاربناهم بالسهام وغير ذلك، والنساء والأطفال من فوق من البيوت يرمون بالحجارة ويرمون بهذا. ثم بعد ذلك الرسول دخل بيته ولبس لامته يعني آلة الحرب وخرج، فلما خرج وكان بعض الشباب إلا ما حضروا بدر يحبوا أن يخرجوا للجهاد، لأنه بدر ما حضر، لأنه بدر ما كانت للجهاد، كانت إيه يعني أخذ عيب لقريش تجارة، فهذول مثلا ما حصلوا ما راح، وهذول خرجوا للجهاد وسمعوا إيش ما عد الله لأهل بدر، أن الرسول قال يعني اطلع الله على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد، فهم عندهم حماس شباب لازم نخرج للجهاد كيف نقعد في المدينة. فلما لبس الرسول تأسف قال نحن أجبرنا الرسول، فخرج الرسول وكان معه 1000 رجل، وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول مع ثلث يعني الجيش، يعني كان 1000 صار 300 رجل، وقالوا لو نعلم القتال لاتبعناه. فلذلك يقول هنا في هذه الآية قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني جهادا حقيقيا لأجل إعلاء كلمة الله، ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون، ولقد كنتم أيها المؤمنون تمنون الموت، تقول يا رسول الله أخرج معنا للجهاد لأنهم لم يحضروا إلى بدر، فنحن نريد أن نخرج حتى إيه يظهر فينا الشجاعة ويظهر فينا الإقدام وننال يعني أجر المجاهدين، لأن أجر المجاهدين له شأن عظيم. من قبل أن فقد رأيتم كيف الجهاد وأن رأيتم القتل، الآن قتل منكم إيه كثيرون، يعني قتل إيه 70 رجل، والرسول كذلك، وانتم تنظرون وتشوفوا انتم باعينكم كيف هذا طاح ميت وهذا طاح ميت، وهذا اختبار عشان يظهر المؤمن من المنافق، وفي هذا ظهر ذلك اليوم المؤمن من المنافق، وهذا تقريبا لأن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني ما محمد وهو محمد بن عبد الله نعم خاتم الانبياء وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ما محمد الا رسول، يعني ما محمد الا رسول قد خلت، يعني قد تقدم من قبلهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى، هذا كلهم يعني تقدموا. افان مات او قتل انقلبتم على، لانه لما حصل بعض الهزيمه والمشركون تعدوا على اصحاب الرسول، نعم رجل يعني شد وجه الرسول في هذا جبهته وشاف الدم، راح قال لهم انا قتلت محمد، قال قتلت محمد، فلما قال قتلت محمد الشيطان يبغى ما يبغى زي محمد، يبغى زي ابو لهب وابو جهل، هذول اذا يروح عن طريقه يصير ايه يحصل له زباين كثيرين، اما اذا كان في هؤلاء الناس الطيبين خصوصا رسول الله فراح اشاع قتل محمد وشاعت بين الناس، في ناس ايمانهم شويه تعبان قالوا خلاص رحمة محمد بلاش اسمه، اذا بنرجع الى طريقتنا الاولانيه ديننا الاولاني، لانه هذا لسه لانه هذا في السنه الثالثه اول الاسلام، يعني في شيء نضع ولا انقلاب، قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل انقلبتم على، يعني هذا ينبغي، بل ايه تموتوا على ما مات عليه وتبقوا على دينه الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم حتى تلقونا تلقونا ربكم، هذا الواجب عليكم. ثم الانبياء قبل ماتوا فهو ايه لابد يموت، ولذلك قال انك ميت وانهم ميتون، افان مات او قتل خلطتم على عقاب، ما ينبغي للمؤمن، بل ايه ولذلك بعض الصحابه قالوا نحن نقاتل ونموت كما مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك علي بن ابي طالب وغيره، وهذا ولذلك الرسول لما توفي صلوات الله وسلامه عليه وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول، وكان ابو بكر الصديق يعني في العوالي في مكان هناك له بستان او مراعه، فلما سمع الخبر عاد الى المدينه هنا وكان عمر بن الخطاب واقف في هذا المسجد يقول من قال محمد مات يضرب عنقه، مرة زهر الرجل آيات كثيرة يقريها بالقرآن، ومعلومة أن الإنسان لما يموت له عزيز يعني حتى لا شيء اللي يعرفه يضيعه، كم مرة قريها هذه الآية، قال إلا يقول محمد خذ ما في إلا يضربه بذلك، قال إنما محمد هذا ذهب إيه مثل ما ذهب موسى عليه السلام نعم 40 ليلة ثم يعود ويقتل المنافق، فأبو بكر يخاف ترى دخل على بيت التي عائشة ورأى الرسول مسجى نعم وفتح عنه وقبل بين عينيه وقال لقد مت الموتة التي كتبها الله عليه، ثم خرج من بيت عائشة وجاء ودخل منه وقال إن من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، انتبه في آية موجودة وقريها 50 مرة لكن انزعل الرجل خلاص رجع تمام وفيه ثم جهز رسول الله، ولذلك هذا معنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ولا يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمه وعلى إحسانه التي أحسنني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى التشجيع لإيه للذين حصل عليهم الهزيمة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني الموت مو واحد إذا دخل في المعركة بس يموت، لا لا حتى يجي الأجل حقه، ما يمكن يدخل كده نشوف نحن يدخل في المعركة كده وتجي الرصاصة تموت كده وتموت كده ولا تصير لسه قليلة إيه، ونشوف نحن الإنسان رجل يمرض يقعد سنين مريض إلا كانوا أصحاء ماتوا هو قاعد حتى يجي إيه ثم حتى إيه يجي الوقت الحين يعني الدقيقة والساعة، مثلا الإنسان مريض حتى تغلق جميع الأقراص والحبوب اللي بغى يشربها والمياه اللي بغى يشربها بعد ذلك بعدين غلقت رزقه خلاص انتهى بعد ذلك يجي ملك الموت، وملك الموت ما يأخذ الناس إلا بأمر إيه من رب سبحانه وتعالى ما يتصرف الله رب أبدا ولذلك هذا تشجيع، لا تظن أن الواحد إذا خرج للجهاد يموت، لا ما يموت أبدا هذا فيه تشجيع لهؤلاء الذين تخلفوا أو حصل لهم، وما كان الناس أن تموت إلا كتابا مؤجلا، كتاب مكتوب يعني الله لما يخلق العبد يصير 4 أشهر يعني يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، متى يموت مضطرع هذا الدهر ما يبغى يموت لابد يموت شدان كله، ولو اجتمع الدنيا كلها على أن يمنعوا بس يخلوه كمان 5 دقائق بعدها ما يمكن، أينما تكونوا قال يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج من شيء. وهذا معناه كتابا مؤجلة. ثم قالوا من يريد ثواب الدنيا نؤته منها، من يريد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني واحد يبغى الدنيا بس، لكن مو كل شيء، واحد يبغى يصير ملك من ملوك الدنيا، يصير ربنا يعطيه شيء من الدنيا، يبغى يصير مثلا ملك، يمكن يصير موظف، يصير وزير يمكن، لأنه ما له إلا مسجد غفر، يبغى يصير مثلا أصحاب الملايين، ربنا يعطيه آلاف، يمكن هذا، لكن كل اللي يبغى لا، ولذلك عندما يريد الدنيا نعطي الشيء الذي يبغى، ولذلك جاء في آية يعني بهذا المعنى يعني في قول الله تعالى آيات من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بهذا النص من كان يريد العاجل، إيش العاجل؟ معنى الدنيا، من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، في الآخرة ما له إيه؟ يبغى الدنيا ربنا يعطيه، مو معنى كل واحد يبغى الدنيا يعطيه، واحد يبغى يصير رئيس جمهورية في عصرنا هذا، يعني لازم في 100% يحصلها وكل ما يحصلها يعني ربنا يعطيه شيء ما دام هو ما غرم الدنيا بس، يبغى ملايين يمكن يعطيه شيء، وهذا معنى من كيف عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن بشرط وثمان فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محمودا، يعني تحقيق الشيء الذي يريده الرب سبحانه وتعالى، هذا معناه يعني في قول الله تعالى من يرثى ربنا نؤتي منها ومن يريد الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكر، يعني نؤتي يعني يحصل شيء من الدنيا ويحصل في الآخرة الشيء العظيم جدا، يحصل الجنة وهذا أعظم له، هذا معناه يعني. ثم قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي هنا بمعنى يعني كم، وكم في اللغة العربية تجي على موضعين، إما تكون يعني استفهامية وإما تكون خبرية، مثلا واحد يقول مثلا كم يعني درهم صرفت، يعني إيه؟ يعني كثير من الدراهم صرفتها يعني يستخدم بهذا، هذه إيه للتكفير. واحد يقول مثلا يعني كم درهما كتابا قرأت، هذا استفهام، يقول له قرأت الكتاب الفلاني أو قرأت الكتاب الفلاني، فهذه يعني في فرق. وهنا كم بمعنى إيه؟ التكثير، يعني وكأي يعني كثير، إيش معنى وكأي؟ يعني وكأي من نبي قاتل معه ربيون، يعني كثير من الأنبياء قاتل مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى قاتل معهم أنبياء يعني أصحابه، وهؤلاء والربيون إيش معناه؟ يقول علماء ذو صبر وذو تقى، هذا يعني أحسن تفسير، يعني ناس ليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليهم هذا، يعني ناس إيه علماء أتقياء ذو صبر، والأنبياء كذلك قبل ذلك قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل، يعني ما دخل فيهم الضعف لما أصيب، إذا صار فيهم القتل أو أصاب فيهم هذا لا يهمون ولا وما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، كذلك يعني ما حصل فيهم الضعف الذي يعني وهنا يعني ذكر ربيون كثير وما ضعفوا يعني بقتل نبي، حتى لو قتل النبي هم يبقوا على دينه، وما استكانوا أي فما ارتدوا عن نصرتهم، يعني يستمروا على ما كان عليه، حتى لو فرض أن النبي محمد قتل هم يستمروا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك البعض، والبعض منهم حصل منهم الهزيمة ثم بعد ذلك رجعوا، هذا مع وهذه الآية معناه وكأي من يعني وكثير، وكأي من الذين قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، يعني ما حصل وما استكانوا، يعني ما حصل منهم الذل وما استكانوا، والله يحب الصابرين، كان يجب عليكم لما حصل ذلك في هذه الغزوة أن تصبروا على ذلك وحتى يحصل لكم الأجر، وأجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أعظم شيء هو الصبر، يعني الإنسان الصبر، والصبر ينقسم إلى أقسام، وهذا تقريبا الآن يعني صبر على المصائب. ثم قال ثم هؤلاء الجماعة المؤمنون قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا، يعني هؤلاء المؤمنون الذين كانوا مع الأنبياء كنوح وإبراهيم وكأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان قول إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني ما دعوا الله اغفر يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا في أمرنا وثبت أقدامنا على الإسلام وعلى الدين وانصرنا على القوم الكافرين، يعني دعوا بهذه الدعوة، هذا كان واجبكم أنتم أيها المؤمنون وأيها الصحابة الذين حصل حزينة في غزوة أحد بسبب أن البعض منكم خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في ذلك حكمة، يعني له أحكام يعني الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنة، آتاهم الله ثواب الدنيا يعني إيه؟ انتصروا بعد ذلك على الكافر، بعد ذلك الغزوات اللي جت بعدها كلها فيها انتصار. بعد ذلك صار غزوة الحديبية وصار غزوة المصطلق، وبعد ذلك بسنوات فتح مكة وهكذا يعني خيبر وهكذا إلى ثم بعد ذلك بعد ما توفي الرسول أصحاب رسول الله فتحوا الشام وفتحوا مصر وفتحوا العراق، هذا كله يعني. وإنما هذه المرة حصل، وقد حصل بعض ذلك في بعض الغزوات. ولذلك يقول هنا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. ولذلك هنا في هذه الآيات يعني يذكر الله تعالى هذه الآيات، تقرأ يعني شيء من ذلك، يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يصير لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا عن الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم الدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ثم قال تعالى هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة، أي زاجرا عن المحارم والمآثم، هذا معناه موعظة يعني يزجر الإنسان عن المحارم. وقال تعالى مسليا للمؤمنين ولا تهنوا، أي لا تقفوا بسبب ما جرى، ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل لجراح، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي يزيل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت لكم العاقبة لما في ذلك من الحكمة. ولهذا قال وليعلم الله الذين آمنوا، قال ابن عباس في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر ذنوبهم، يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم درجات بحسب ما أصيبوا. وقوله ويمحق الكافرين، فإن إذا ظهروا رغوا وبكروا فيكون ذلك سبب دمارهم. الكفار عندما حصل انتصارهم يرجع إلى مكة فيهم تقياء وكبرياء، وأن نحن انتصرنا على محمد وقتلنا منه كذا وكذا، يقولوا يخبروا حتى الدنيا كلها تسمع في ذات الوقت. فهذا يصير إيه؟ هذا بعد ذلك، وإذا ليه بعد ذلك يجيهم البلاء إما من الله أو من الرسول يقاتلهم، مثل ما قال الله تعالى أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وأن حسبتم أن تدخلوا ولما تبتلوا هذه القتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال في آية أخرى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الاختبار، وهذا والدنيا كلها اختبار، لا بد من الاختبار. هذا الواحد يقول مرات المرض مرات في الثقل مرات الجوع مرات الموت أقاربه، وهذا يجب على الإنسان أن يصبر. نعم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وعلي كنتم أيها المؤمنون، قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدل وتحتمدون عليه وتودون مناجدكم ومصابرتهم، قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطالبتموه فدونكم، فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ولهذا لقد رأيتموه يعني الموت وشاهدتموه وقت حد الأنس الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال والقتال، والمتكلمون يعني أهل البلاغة يقولوا هذا من مشاهدة ما ليس لمحسوس كالمحسوس تخيل، وإن فيه في البلاغة هنا يقول إيه استعارة تخيلية واستعارة مكنية واستعارة كذا، مثلا دحين يعني من ذلك يعني الشاء صدقة الكمش وعداوة الذئب، فإن الشاة تتخيل إن الخروف إيه ما تخاف منه أبدا، والجين تخاف منه، وهي عندها عبد ما عندها عبد تخاف هذا أبدا، وهذا كذلك. فالحين رأيتم إيه الموت قدامه، هذا شاف نفسه مات ضرب وطاح، يجي هو كمان كده وهذا أشياء يعني بلاغية، يمكن بعض كتب التفسير اللي يكون يبحث في هذا من جهة اللغة العربية من جهة البلاغة يعني شيء إيه يعني بحث طويل جدا وهذا يسمى يعني استعارات استعارة يعني هو هذا وإن الكبش أبدا الشاة تعرف أن الكبش ما إذا شافته تبي جنبه تأكل معاه كمان أبدا. ها أبدي إذا شاور من يأكل جر عند عبية ما عند عبية أبدا أبدا. ومعروف الحيوان يعني حتى يعني مثلا الواحد يسافر مع الإبل يغني لها يا تتظاهر الغناء ما في فهم لكن تمشي تمام. مثلا السفرة اللي يبغى لها 5 ساعات تصير في 3 ساعات مع الغيرة حتى الحادي حقهم دائما وهي ما يفهم. وكذلك الحيوانات يعني يشوفها يعني تفهم بعض الأشياء وهي مو عن فهم بس كده تقريبا يعني ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذا لما هزم من هزم المسلمين يوم أحد وقتل من قتل نادى الشيطان على إن محمدا قد قتل ورجع ابن بنيئة أي للمشركين فقال لهم قتلت محمدا وإنما كان قد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشده في رأسه فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله قد قتل وجوزوا عليه ذلك كما قص الله بعد كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فحصل ضعف ووهم وتأخر عن القتال وفي ذلك أنزل الله تعالى وما محمد إلا رسول فقلت من قبله الرسل نعم أسوة لهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه يعني يمكن أن يقتل رسول محمد وجه قال أنزل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أسوة للرسالة وفي جواز القتل قال ابن عبد النجيح عن أبي أن رجل من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دم فقال له يا فلان أشعرت أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقال الأنصار إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا على عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل رواه الحاكم كثير. أفإن مات أو قتل انقلبتم أي رجعتم القهقرة ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا وكذلك ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها في كتب الإسلام من خلق متعددة تفيد القطر وقد ذكرت ذلك في مسند الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأن الصديق رضي الله تعالى عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري حدثنا قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنه أخبرته أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنة مكان يعني جهة العوالي له كان حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله يعني قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أتب عليه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي يعني أخبيك بأبي أنت والله لا يجمع عليك موتتين أما الموتة التي كتب الله عليك فقد مت وقال السهري حدثنا أو عمر يكلم الناس يقول لهم أن الرسول لم يمت اجلس يا عمر قال أبو بكر أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين ووالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر فتلاها الناس كل فما أسمع بشرا من الناس إلا يتوى كل واحد ساب في المسجد يتوى خلاص حلو ان الرسول مات وهذا شيء لا بد منه وان كل انسان لا بد ان يموت فهذه كانت الايه ثم قال اي لا ينقلب على عقابنا بعد ان الله تعالى ثم قال وما كان للنص ان تموت الا باذن الله كتاب لا يموت احد الا بقدر الله وحتى يستوفي في المده التي ضربها الله تعالى ولهذا قال كتاب معجل فقولي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب وقوله الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عندهم وقال سمعت كذلك قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هذا العدو هذه النطقة يعني دجلة وما كان للنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب ثم أقحم فرسه يعني رئيس جيش كان عنده ومعلومة يعني النهر الخير ما تمشي عليه فقال لهم ليه ما تروح الدجلة هل تقاتل الكفار المسلمين قالوا ما قالوا كيف نسأل فقال هو الرئيس أقحم الفرس في النهر ومشى ومعلوم أنه في كرامات أنه يعني رجل ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على البحر ومشي على البحر وراح في الجهه الثانيه وهذا يصير ايه كرامه ما حد يقدر يمشي على البحر ها الا بالعمد اما فرسه ولم تتبنى حوافر خيمه كده يعني هذه كرامه من كرامات الاولياء يصير البحر كانه ايه يصير كانه تراب ها زي ما الرسول يعني فرعون بني اسرائيل دخلوا البحر وصار ايه ارض يابسه مره وصار المياه ذات الجبل حتى انه كان شفاف يعني يعني يشوفوا بعضهم بعضا كده حتى 12 قبيلة هنا فدخلوا لما خرج من هناك امر الله البحر ان يرجع فخلفوا عن الارض فهذا يعني تقريبا هو معنى الآية فحصل لهم انه لما هو دخل فذلك دخلوا لما شافوهم الاعداء قالوا هذول كيف شرد لما شرد خلاص صار انتصار لانه ما عرف ما عمره شاف واحد يمشي في البحر قالوا هذول هذول كل شياطين ما نشوف ايش قاعد يعني على كل حال ما يؤمن انه في كراف هذا ما مؤمن حتى يؤمن انه كراف فلعند ذلك هذا ما يقول ثم اقحم فرسه ودجله فلما اقحم الناس ما فلما راهم قالوا ديوان يعني فهربوا وقال من يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الاخر نؤتي منها وسنجزي الشاكرين ومن قصد بعمله الدار الآخر أعطاه الله منها وما قسم له في الدنيا كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخر نزد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تعالى من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملعونا مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وسنجزي أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم واحد وكأي من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهم بما أصابهم في سبيل الله وهذا القول هو اختيار ابن جرير وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير قال إنما عنا بالقتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو فرض أن النبي حصل له هذا وفي المسألة هي وما استكانوا معه قد ونصر هذا القول وبالغ فيه وما وهم قال بعضه يعني ايش معنى ربيون كثير قال معنى علماء كثير وبعضهم قال علماء صبر اي ابرار اتقياء ايش معنى ربيون يقول علماء يعني يصبرون على المكاره وابرار واتقياء فحصل لهم ذلك ثم قال فما وهبوا ولما اصابوا في سبيل الله وما ضعفوا قال قتادة والربيع وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا به يقولون فما ارتدوا عن نصرته ولا عن إلهم إن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى لحقوا بالله وقال ابن عباس وما استكانوا أي تفشعوا وقال وما ذلوا لعدوهم هذا إيش معنى السكان معناه ذلوا لعدوهم قال محمد بعدما أصاب ذلك حين قتل النبي والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ولا يزال يعني برضو عن القصص والحديث عن غزوة أحد لسه برضو باقي إيه في غزوة أحد الآيات كلها تقريبا أكثر من 60 آية تقريبا في غزوة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزينة المضارع نعم وزينة المضارع طيب وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق سبقا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني نحن إذا كنا نقول شيء اسم فاعل من الثلاثي يكون على وزن إيه فاعل مثلا جلس اسم فاعل منه إيه جلس قرأ خال كتب كاتب فهم فاهم هذا إذا كان الفعل حقه ثلاثي طيب إذا كان الفعل كان رباعي أو خماسي أو سداسي كيف نساوي اسم الفاعل؟ قال أعطى قاعدة أنت شوف الفعل المضارع حقه وشيل حرف المضارع وحط ميم في الأول مضمون واكسر ما قبل الآخر يصير اسم فاعل مثال ذلك مثلا واحد يقول يستخرج محمد الماء هذا دحين فعل مضارع يبقى نساوي اسم فاعل شيل الياء اللي في الأول وحط ميم يصير إيه مو ونكسر الراء مستخرج صار اسم فاعل ينكسر هذا فعل مضارع خماسي يبغى سايس الفاعل يقول ايه منكسر يجتمع فعل مضارع يبغى سايس يقول مجتمع يعني فاعل ما يقول فاعل دخل تكلم متكلم يبغى سايس مفعول نفتح ما قبل الآن متكلم منكسر مستخرج نقول فلان يعني هذا الماء مستخرج من الدهن هذا الماء مستخرج هذا هو قاعدة يعني أعطاها مرة أي اسم قاعد أو اسم مفعول من سعيد غير الثلاثي سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ايش نساوي؟ نشيل نأتي بفعل المضارع ونشيل حرف المضارع حرف المضارع ايه؟ الياء والنون والتاء والحمزة نشيلها ونحط ميم في الأول ونكسر ما قبل الآخر في الثاني يبقى هذا نسائل نحط الميم ونفتح ما قبل خلاص يصير اسم فاعل وقاعدة لا يختلف أبداً وإن فتحت منه ما كان انكسر وإن فتحت منه يعني صار اسم مفعول منكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. آه كمثل المنتظر. آه انتظر هذا فعل مضارع. مسائل من اسم فاعل منتظر. كذلك مثلا كاتب مكتوب. آه مثلا ضارب مضروب. جالس مجلوس وهكذا. آه يعني ما يختلف. آه هذا من إيه من الكلام. مفعول على وزن إيه على وزن. طيب. إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على وزن مفعول قياسا مضطردا نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممرور به وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل نحو فتاة أو فتى كحيل ينوب فعيل عن مفعول يعني في بعض مثلا مدخول العين ما يقدر يقول ايه فلان كحيل العين كحيل العين ومثلا كذلك وامرأة ما يقدر مجروحة يقول ايه امرأة جريح ثم زي جريح هذا المذكر والمؤنث سواء ما يتغير ثم حتى جريح هذا ما يتغير يعني يقال للمفرد وللمثنى وللجمع تقول مثلا رجل جريح وامرأة جريح وامرأتان جريح ها صبور كذلك زي ما يتغير حتى ما يثنى ما يثنى ايه بالنقل ايه ها ايه أنا بعمل نقلا عنه لكن ايه بالنقل يعني إيه إذا نقل عن العرب وغير نقل عن العرب مثل هذا يقول مثلا فلان كحيل أو امرأة كحيل ما يقال كحيل ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح جريح وامرأة جريح ما يقال امرأة جريح ولذلك تحت القرآن شوف القرآن جاب على امرأة نوح قال عجوز أو قال عجوز قال عجوز القرآن كله كده مثلا دحين الناس يقولوا امرأة عجوز هذا ما هو عربي غلط امرأة عجوز ما قال امرأة عجوز للمرأة يعني ما يتغير في اللغة العربية ولذلك القرآن هذا أصح من القرآن كل القرآن لما يتكلم عن زوجة يقول عجوز ما في في التنوين بس أي التنوين ينوى لأنه مصروف ما هو ممنوع من الصرف ما في عن الحماس وكذلك جريح وكذلك صبور كذلك رجل صبور ورجلان صبور وامرأة صبور أبدا ها هذا يمكن يجيب بعدين في جامعة التفسير في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح صفة دي تكون ايوه صفة طيب وامرأة جريح وامرأة كلها يعني وامرأة جريح وفتاة كحيل وامرأة كحيل ما يبقى المكحولة ولا مفعول كمان فتاة كحيل لأن الكحل معناه يعني وفتى كحيل وفتى كحيل كمان أي طيب وامرأة فتيل فتيل كذلك ما يقال مقتولة ورجل فتيل طيب فناب جريح وكحيل وقتيل عم مجروح مجروح ومكحول ومقتول ولا ينقاس ذلك في شيء بس يعني هذه الألفاظ زي هذه الألفاظ سماعي في شيء بل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فتي الفعيل نقلا يعني ما نقل عن العرب ومن ما نقل عن العرب هذا يكون رجل جريح ويقول مثلا امرأة جريح ما يقال امرأة وكذلك ما يقول امرأة كحيل ولا يقال امرأة كحيلة أبدا يتين ولا ثلاثة آخر حاجة بعدين باقي بسيط بس الصفة المشبهة بالجهة الثانية لا في باقي هنا عندنا هنا باقي وزعم ابن مصنف أنه مصنف نفس الصفحة هي آخر خلي بعدين تقرأ ولو كان مع الباب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.